إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في ما يتعلق بأسماء الله الحسنى والتوسل بها والدعاء بها والاستعاذة بها. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله والأويسي بن أخت الإمام مالك، قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال رحمه الله تعالى: تابعه يحيى وابن سعيد القطان وبشر بن المفضل عن عبيد الله والعمري عن سعيد وابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وزاد زهير وابن معاوية وأبو ضمرة أنس بن عياض وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورواه ابن عجلان محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تابعه محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص. هذا الحديث يتعلق بسؤال الله بأسمائه تبارك وتعالى والاستعاذة بها، ولا سيما عند النوم. والمقصود بهذا أن الأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى، يتوسل بها ويدعى الله بها، كما تقدم لنا في قول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقوله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقوله تبارك وتعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وقد قدمنا في الدرس الماضي الرد على قول المعتزلة ومن نحى نحوهم مع قصد حسن، لكن وقع فيما وقعوا فيه من كون الله، من كون الاسم عين المسمى أو غير المسمى. وقد وقع البعض من أمثال الإمام البغوي يرحمه الله، ومن أمثال ابن بطال أيضا كما جاء في شرحه لصحيح البخاري، وقالوا الاسم هو المسمى، واستدلوا ببعض نصوص مثل قول الله عز وجل: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام. وقول الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، ونحو ذلك مما استدلوا به. وهذه الأدلة، ونحن قد رجحنا بالأمس أو في الدرس الماضي أن أرجح الأقوال وأعدلها أن يقال الاسم ماذا؟ للمسمى، لا يقال عين المسمى ولا يقال غير المسمى. أما استشهاد بعض السلف الذين رجحوا هذا القول فهم لا يقصدون ما تقصده المعتزلة من أن أسماء الله مخلوقة، وأن أسماءه قائمة بذاتها، وأنها ليست أسماء حقيقية له، لأنهم ينفون الصفات ويجردون الأسماء من ماذا؟ من الصفات. وقبلهم الجهمية. وإنما يقصدون أن الخطاء أن المقصود أن الاسم يطلق على المسمى، وهم يريدون الفهم الآخر للسلف، وهم وهو القول بأن الاسم للمسمى. وحبذ لو أنهم تخلصوا من التعبير بتعبير من؟ المعتزلة. فإن قوله تعالى تبارك اسم ربك المقصود تبارك أي بارك الله لكل من توسل باسمه، فإن الله يرزقه البركة ويتبارك عليه سبحانه وتعالى ويهبه البركة من عنده، لأنه توسل باسمه ولأنه ذكر اسمه. وليس المراد أن الاسم هو ذات الرب سبحانه وتعالى. ومثله سبح اسم ربك الأعلى، فأنت تنزه ربك عن كل ما لا يليق به، وتنزيهك لاسمه تنزيه لمن؟ له سبحانه وتعالى، لأن اسم الله ينزه، وتنزيه الاسم تنزيه لمن؟ للمسمى. وتنزيه الاسم تنزيه للمسمى. لذلك لا داعي أن نتشبث ببعض الألفاظ التي توهم، وإن كنا نحمل كلام السلف على المحمل الإيش؟ الحسن، خلافا لما يتعوده البعض الآن من إلزام الناس بما لا يلزم وإيقاع الناس فيما لم يقصدوا، وإيهام الناس بأنهم وقعوا في كيت وكيت نتيجة لتصورهم الخاطئ، إذ الحكم على الشيء فرع عن ماذا؟ عن تصوره. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. والسلف ومن وقع في مثل هذه الزلة من السلف يلتمس له ماذا؟ العذر، ويحمل على أحسن المحامل. فهم قطعا لا يقصدون ما تقصده المعتزلة من أن أسماء الله مجازية، أو أنها مخلوقة، أو أنها أسماء لبعض مخلوقاته أو نحو ذلك. وإنما يعنون أنه بما أنه نزه الله عز وجل فتسبيحه باسمه تنزيه له تبارك وتعالى، تنزيهه لاسمه تسبيح له تنزيه له تبارك وتعالى. فلذلك لا تبقى شبهة، والأولى بالمسلم أن ينأى عن كل لفظ قد يستغله من أهل الكلام والفلاسفة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن نهج نهجهم من المبتدعة. ثم بعد ذلك قال كان إذا آوى إلى فراشه، فسره الحديث الذي بعده إذا أخذ مضجعه، يعني إذا استوى للنوم، والسنة أن ينام على يده اليمنى ويدعو بالدعاء المأثور الذي سوف نذكر بعض الأدعية الواردة في النوم وعند القيام من النوم، بعضها وردها المصنف وبعضها سوف نذكر لكم شيئا منها. المقصود إذا آوى أي إذا أخذ مضجعه كما فسره الحديث الذي بعده. وآوى بمعنى يعني عاد أو استعد للنوم أو تهيأ للنوم أو نحو ذلك. إذا آوى إلى فراشه أي فراش النوم. والصحيح أن ذلك يشمل النوم الليل أو نوم النهار، وليس نوم الليل فقط كما يراه البعض. في أحاديث أخرى أنه إذا آوى إلى فراشه نام على ماذا؟ على جنبه الأيمن، ثم دعا بهذه الأدعية. نفض الفراش يعني حرك صنفة ردائه أو إزاره، يعني طرف ثوبه، والذي يظهر أنه طرف ثوبه الداخلي بدليل بعض الروايات التي جاءت نفض بداخلة إزاره، نفض فراشه بداخلة إزاره 3 مرات حتى يخرج ما فيها من أذى من ذباب أو بعوض أو ربما دابة أكبر كعقرب ونحو ذلك. هذا فالسنة تطبيق السنة لا يأتي إلا بخير. إذن الإسلام عني بالأديان وعني أيضا بماذا؟ بصحة الأبدان. فمن ذلك هذا الحديث فيه علاقة له علاقة بصحة الأبدان. تنفض فراشك يعني تحرك دخلة داخلة إزارك أو ردائك أو منشفة أو نحو ذلك، ويجزئ النفض بأي شيء من ما هو مخترع حديثا للنفض، لا حرج في ذلك من استعمال الوسائل الحديثة كبعض ريش الطيور أو نحو ذلك مما ينفض بها أو المروحة الصناعية ونحو ذلك، فتنفضه حتى يزول ما به من أذى عقارب أو حيات أو حشرات أو بعوض أو نحو ذلك. ثم بعد أن ينفضه ثلاثا يقول: اللهم بك باسمك باسمك ربي وضعت جنبي، وباسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا الحديث فيه فوائد جمة. فأنت أولا تتعلق باسم الله في كل لحظة من لحظات حياتك حتى عند المنام الذي قد لا تستيقظ منه، فإن الإنسان قد ينام فلا يقوم. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فأنت يعني تشعر بهذا الدعاء حاجتك وفقرك وفاقتك إلى ربك في كل لحظة من لحظات حياتك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم بك وضعت جنبي، باسمك وضعت جنبي، يعني تستعين بالله وتتعلق به وتودعه نفسك، تودعه نفسك، وضعت جنبك بإذن بسم الله وعلى بركة الله وعلى ذكر الله تبارك وتعالى. والمقصود أنك تتوسل به وتدعو به وتسأل الله به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. عندما تقول بك أو باسمك وضعت جنبي، تتوسل الله، تتوسل لله بأسمائه، أنك تودعه نفسك وروحك عندما تسلمها لله تبارك وتعالى. وبك أرفعه، يعني إذا أحييتني فإني أحيا بفضلك وجودك وكرمك وكلاءتك ورعايتك، فأنت الذي أحييتني وأنت الذي تميتني والذي هو يميت والذي يميتني ثم يحيين. فالمقصود أنك تسلم قلبك ونفسك وجوارحك وجسمك وبدنك لله رب العالمين، لله رب العالمين. وبك أرفعه أيضا فيه إشعار أو دلالة على أنك تعلم أن الله هو المتصرف فيك حياة وموتا وبعثا ونشورا وكرما ونحو ذلك. فالله عز وجل هو الملجأ أولا وآخرا، كما لو قلت: اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وبك أرفعه، يعني إذا استيقظت أستيقظ على ذكرك وعلى اسمك وبحولك وقوتك، لأن لا أستطيع أن أستيقظ بحولي وقوتي، فإني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. هذا إذا وضع جنبه على الأرض. ثم إذا قام ماذا يقول؟ هذا سيأتي توضيحه في الحديث الذي بعد هذا. يعني الآن يأتي ماذا يقول بعد النوم في الحديث الذي بعده، لكن بقية الدعاء فإن أمسكت نفسي فاغفر لها، الله هو الذي يتوفى الأنفس، فأنت تسلم نفسك لله عز وجل وتدعوه أن يغفر لك في حال قبض روحك في تلك النومة، لأنك لا تدري لعلها تكون النومة الأخيرة، إذ الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ففي هذه اللفظة فوائد جمة، منها الإيمان بأن الآجال بيد الله، وأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له ومتى يأتيه أجله، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فيقول فإن أمسكت نفسي فاغفر لها، يعني إذا قبضتها فاغفر لها، لأنني بحاجة إلى غفرانك وإلى عنايتك وإلى رحمتك، لأنني أنا العبد الضعيف المحتاج إلى لطفك وعطفك ورضوانك، فاغفر لي واستر ذنوبي، لأنني مثقل بالذنوب، فأنت وحدك الذي تغفر، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولذلك جاء في الدعاء الذي يقال في التشهد: ربي ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها. وإن أرسلتها، يعني إذا أيقظتها وإذا لم تقبضها القبضة النهائية التي ينتقل منها الإنسان بها الإنسان إلى عالم آخر، إذا أرسلتها يعني أحييتها من جديد، لأن الذي يفيق من النوم كأنما حي من جديد. ولذلك يفسر هذا الحديث الذي بعده: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وإن أرسلتها يعني إذا أحييتها، لأنها تعتبر ميتة والنومة موتة صغرى، لذلك تجد الروح تسبح في خيالات وأشياء وأحلام وأضغاث أحلام، وأحيانا رؤى طيبة مباركة، وأحيانا أضغاث أحلام وتخريفات ونحو ذلك بحسب حال الشخص. وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، أي تكلأها برعايتك، تحفظها من كل مكروه، تحفظها من الشيطان، تحفظها من الوساوس، تحفظها من الشهوات، تحفظها من الشبهات، تحفظها من أعداء الله، من أعدائك، تحفظها مما يضر بها من الآفات، بكل ما تحمله كلمة الحفظ من معنى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، فإذا حفظت أمر الله ونهيه حفظك في الدنيا والآخرة. ولذلك جاء في هذا الدعاء المبارك: وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فهذا الدعاء عظيم جدا أن يقال عند النوم، حتى يعني يكون المسلم على استعداد. فيه دلالة على وجوب تذكر الموت دائما والاستعداد له دائما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وصلي صلاة مودع، وكن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأن الآجال بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك احرص أن تنام على وضوء وأن تنام على ذكر الله كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما ورد في هذه الأذكار التي نحن بصددها الآن. فضل. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا مسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبيه اليماني أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أحيا وأموت وإذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدث اللي بعده مثله وقرأ مثله. قال رحمه الله حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان بن فروخ عن منصور بن المعتمر السلماني عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال باسمك نموت ونحيا فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذان الحديثان قريبان مما تقدم أو هما متقاربان، والفرق في كلمة آويت إلى الفراش أو إذا أخذ مضجعه. فإذا أيضا في هذا الدعاء، أولا أبو حذيفة بن اليمان أبوه اسمه حسيل أو حسل على الروايتين، وتعلمون أنه من كتاب الوحي ومن أصحاب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يعني أطلعه صلى الله عليه وسلم حتى على أسماء المنافقين، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو المبشر بالجنة من إشفاقه وخوفه من الله يستحلف حذيفة رضي الله عنه هل عده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين. وليس هذا شك منه في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وبشارته له، وإنما المقصود ماذا؟ ها؟ المقصود ليطمئن قلبه ولتسكن نفسه ولشدة خوفه من الله تعالى ولإيمانه بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه سنة 36 على ما أذكر. وفي هذا الحديث قال إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه ماذا يقول؟ اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. وفي رواية الحديث الثاني باسمك نموت ونحيا، والمعنى واحد، لأن في الأول يتحدث عن نفسه صلى الله عليه وسلم، وفي الثاني يوجه الأمة باسمك نحيا ونموت وباسمك أحيا وأموت. وهو كما تقدم يسلم نفسه لله عز وجل ويعترف ويوقن بأن الله عز وجل هو المتصرف فيه وهو المالك له وزمام الأمور بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. ولذلك قال باسمك أحيا أي بك أحيا. وكما تقدم لنا أن المقصود بذكر الاسم هنا هو التعلق بالاسم وتنزيه الاسم، وتنزيه الاسم تنزيه لمن؟ للمسمى. وفيه بركة، مثل كما تقول كما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سواء أبتدئ أو أستعين أو أتبرك، وكلها معاني صحيحة وغير متعارضة. فهنا يقول أيضا باسمك اللهم أحيا وأموت، باسمك أحيا وأموت، اللهم باسمك أحيا وأموت. أحيا لأنه الآن حي، ويموت يسلم نفسه لله بعد موته، وهذا هو معنى قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم باسمك أحيا وأموت، هذا يقوله متى؟ عندما يضع بدنه على فراشه على جنبه الأيمن، أسلم نفسه لله عز وجل كما جاء في الدعاء الذي ربما يأتي: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فهذا من إسلام نفسه لله، يعني هو يعني مع قوله اللهم بك أمسين اللهم بك أحيا باسمك أحيا وأموت، أيضا يختمها في نهاية المطاف بقوله اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، فهو ينقاد إلى الله عز وجل ويسلم نفسه له ويوكل جميع أموره إليه، لأنه هو وحده المتصرف فيه سبحانه وتعالى. هذا عندما يضع جنبه على فراشه للنوم. هناك أذكار كثيرة ربما يأتي بعضها تباعا، فإذا قام من النوم وشعر بهذه النعمة التي أولاه الله إياها وقد أحياه حياة جديدة وهبه حياة جديدة سبحانه وتعالى، حمد الله على ذلك: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لماذا قال أحيانا؟ لأنه تقدم لنا أن النوم موتة صغرى، أن النوم موتة صغرى، فهو قد مات موتة صغرى، ولذلك قال بعدما أماتنا، فهو أماتنا، الله يتوفى الأنفس حين موتها، ثم قال والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفاها أيضا، التي لم تمت يتوفاها في منامها، يتوفاها في منامها. الحمد لله الذي أحيانا، يحمد الله عز وجل ويثني عليه الخير كله بأنه تفضل وتكرم عليه سبحانه وتعالى بأن أحياه حياة جديدة بعد أن ما أماته، بعد أن توفاه. وفيه أيضا توسل بمحامد الله عز وجل والثناء عليه، وهو من العمل الصالح، من العمل الصالح الذي يتقرب به ويتوسل به إلى الرب سبحانه وتعالى. وإليه النشور، وإليه النشور يعني البعث يوم القيامة، يوم القيامة هو الذي يبعثنا بعد الموت. فالذي توفانا هذه الوفاة الصغرى قادر على أن يبعثنا من القبور بعد الموت. وإليه النشور سبحانه وتعالى. فأنت يعني تسلم نفسك له وتعترف بأن بيده الحياة وبيده الموت وبيده الملك وبيده النشور، وهو القادر على ذلك كله وحده دون سواه، لا يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. فلنتنبه لهذا ولنواظب على مثل هذه الأذكار التي فيها توسل بأسماء الله وصفاته، وفيها توسل بالأعمال الصالحة التي أخلص فيها العبد لربه ووافق فيها هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شوف لأسئلة العمرة لأني قد لا نطيل. نعم، أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، أو العقيدة، الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. شيخنا سلمك الله سائل كريم يقول: جئت للعمرة وأريد أن أعتمر بعد عمرتي عن الوالدين المتوفين، هل أعتمر من الجعرانة أم أعود إلى ميقات المدينة أم يكفيني الذهاب إلى جدة؟ إذا كنت من سكان جدة وأنت حاليا في مكة، أو بعد أن تودع عمرتك من المدينة وتبقى في مكة وأنت من سكان جدة فتعود تحرم من جدة. أما إن كنت يعني آفاقيا بأن قدمت من خارج المواقيت فلك أن تعود إلى أقرب ميقات، سواء كان يلملم أو السيل اللي هو قرن المنازل أو رابغ الذي هو الجحفة أو المدينة، لكن إن أحرمت من أقرب ميقات لك ذلك، تنطلق من مكة إلى أقرب ميقات. أما التردد من التنعيم فبعض أهل العلم يرى أنه خلاف السنة وهو الظاهر، لأن بل يقول أيوب السختياني رحمه الله: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. الله الموفق. نعم. يقول: علي بعض الصلوات، كيف يمكنني أن أقضيها حيث إني معتمر؟ إذا كنت قد تبت إلى الله توبة نصوحة من ترك الصلوات ولم تعد لتركها البتة إلى أن تلقى الله عز وجل، تعزم على ذلك، فلا تلزمك إعادة، لأن تارك الصلاة كافر والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، فليست عليك إعادة، لكن استمر على المحافظة عليها وأكثر من الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: بعد السلام، ما حكم بيع العطور النسائية مع العلم أن النساء في بلدنا يستعملنها خارج البيت؟ الأصل في البيع والشراء الحل بغض النظر عن نية المستعمل أو المشتري، فلا أرى يعني حرجا في ذلك بغض النظر عن حالي، إلا اللهم إلا إذا علمت أنهم يتخذونها للسكر، والأولى البعد عن بيع شيء كل ما فيه كحول، هذا هو الأعبر للذمة، وإن كنت لا أقطع بنجاسته بل أرجح عدم نجاسته، لكن إن ابتعدت عنه فهو أولى. نعم. يقول يسأل السائل عن قوله عن معنى قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ما معنى يلحدون في أسمائه؟ الإلحاد في اللغة هو الميل إلى شيء معين، والمقصود بالإلحاد في أسماء الله وصفاته يشمل أمورا، منها تسمية المخلوقين بأسماء الله الخاصة التي ليست من الأسماء المشتركة، كما لو سمى أحد الرحمن أو الله، ومنها نفيها وتعطيلها، ومنها تعطيل معانيها، ومنها تكييفها، كان يقال صفته على شكل كذا وكذا، ومنها التمثيل والتشبيه، سواء تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. ومن أمثلة تشبيه الخالق بالمخلوق مثل أولئك الكرامية ومن شابههم من الرافضة الذين يقولون إن الله له يعني جسم شكله كذا وكذا، أو يشبه أجسام المخلوقين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا تقوله الهشامية من الرافضة، وتقوله غيرهم من الكرامية والمشبهة، وكذلك مثل ما تقول اليهود عندما شبهوه بالمخلوق بقولهم إن الله ثالث ثلاثة، أو أن إن له ابنا، أن المسيح ابن الله، وأن عزير، وكما قالت اليهود أن عزيرا ابن الله، هذا كله من تشبيه المخلوق بالخالق، من تشبيه الخالق بالمخلوق. فالله منزه عن البنوة والأبوة والولد والوالد والصاحبة سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهناك تشبيه المخلوق بالخالق، كما لو صرف للمخلوق شيئا من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، كما لو اعتقد أن الولي من يسمونه بالولي أو الفقير أو الدرويش أو الشيخ الطريق أو نحو ذلك يعرف يقدر على بعض الأشياء، يتصرف في الكون أو يعلم الغيب أو يخلق الأجنة في بطون الأمهات، أو أنه قد أعطاه الله سرا ليس عند غيره كما يقول بعض المشركين، ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر رملا، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا. وكما يقول أحد الطغاة صاحب كشف الأسرار الذي يقول إنه إن الله أعطاه أنه يقول لشيء كن فيكون ونحو ذلك. فمن ادعى هذه الدعاوى فلا شك في كفره وخروجه من دين الله عز وجل، وهو ممن يشبه الخالق ممن يشبه المخلوق بالخالق. ومن ذلك ما ذكره شاعر الدولة العبيدية اليهودية المجوسية الباطنية المسماة بالفاطمية ظلما وعدوانا، عندما قال للحاكم بأمره: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. فمن زعم أن أحدا هو الواحد القهار غير الله عز وجل فقد كفر ومرق من دين الله عز وجل، وهو نظير قول فرعون: أنا ربكم الأعلى. أي نعم. وكذلك من الإلحاد في أسماء الله وصفاته الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله، كمن يقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، حتى ولو استغاث بنبي مرسل أو ملك مقرب فهو مشرك. كل هذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: امرأتي أنجبت منذ 3 أشهر وهي الآن حامل بجنين عمره 20 يوما، هل لها أن تسقط؟ ليس لها أن تسقطه إلا لضرورة قصوى يحددها الطبيب الثقة، كأن يترتب على الحمل مرض فيه خطر على الزوجة. أما ما خرج عن ذلك إذا كان المقصود أنها تريد أن تخفف أو تحدد النسل أو تتمتع هي وزوجها وتريد اسقاط الحمل فهذا لا يجوز. نعم. يقول: هل أخذ الصور الفوتوغرافية بالجوال وتركها فيه للذكرى حلال؟ لا يجوز التوسع في الصور ويقتصر فيها على ما اضطررنا إليه من صور الجواز والبطاقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، وأن الملائكة لا تدخل في بيتا فيه كلب أو صورة كلب أو صورة. وقرأوا في للتفصيل كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فيما جاء في حكم التصوير. سأل الله إليكم. يقول: يسأل عن ما يذكره بعض الفقهاء رحمهم الله من وجوب، يقول، نتر الذكر حال التبول، أرى أن هذا واجب أم مستحب؟ أرى أنه لا واجب ولا مستحب وليس عليه دليل، بل أثبت الأطباء أن فيه ضررا ولا دليل عند من يقوله أبدا، وإنما يكفيك أن تغسل ذكرك، يكفيك أن تغسله غسلا معتادا، غسلا معتادا لا يلزمك أكثر من ذلك، أكثر من الغسل المعتاد لا يجوز. بل إن النتر وهو عصره وما إلى ذلك هذا تكلف ووسواس من الشيطان. نعم. سأل الله إليكم. هذا يسأل عن ما يقول: ما في مذهبي من وجوب التلفظ بالنية قبل تكبيرة الإحرام؟ التلفظ بالنية كأن تقول: نويت أن أفعل كذا وكذا في العبادة، هذا بدعة من البدع. لكن الإحرام تتلفظ بالنسك ملبيا لا بكلمة النية، تقول: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أو نحو ذلك. لكن ما تقول: نويت أن أفعل كذا وكذا، فإن التلفظ بالنية بدعة، ولم يثبت حتى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي ينسب ذلك إليه. وإلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.